يلا العنوان الثامن 8 بيقول اعتبار التبرك بآثار النبي والصالحين الشركاء من جملة الجرائم يا أخوانا. الآيات القرآنية دي قاعدة في محلها، والصحاح والسنن مليانة بأحاديث التبرك. كان يريه النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا. نشوف لهم حاجة ثانية، لو ورى الناس قبلي وبعد دي الوليد بيقول لها قبل السلام والوليد بيقول لها بعد السلام يرفعها ما كان كويس. يوروهم أم الجناحين وأم البطون والتدارك في الركعة الأولى والتزهر، كان أخير يلقوا الأجر. الدكتور عتيم محمد صادم بيدرس في الحرم النبوي، جاء رجل من أهل البدو سعودي كبير وسمعه بيتحدث عن غسل الجنابة، قال ولو كانت زوجته؟ قال وينكم يا السعوديين؟ قال وقال ناشرين الدعاة وين وين إلى غير ذلك، ناسكم هنا في البدو ما علمتهم ويا للمؤمن ومين ما هنا؟ أنت ما عارف الحاصل شو، ناس بيكتبوا طيارة من السعودية ودهم دعاة في أمريكا. لو مشى ناقل المسلمين في امريكا ينتظرون، لو مشى الغريب العجيب شنو؟ يتحدث كيف عن القبه؟ قال لي في البلد ما في هذول، يتكلم لنا في الدين بس. لا يجوز ان ابقى هنا، قال لي اسمعني هنا في بلدنا ده هنا في الدين ما في في القبب ما في ما في، قال لي يتكلم لنا في الدين. شوف يا اخوان ودوا امريكا داير يتكلم شنو؟ والعلبه القراوي شنو؟ ما عنده اي جزء يتكلم فوقها، محل ترتيب للحديث كله شنو يا اخوان؟ القبب بس. عشان كده قال له هو داير يتحدث عن الدين، ما عنده اي حاجه. مخ فادي بضاعة مالي كان يتكلم شنو عن القبب وفي امريكا ما في قبب. قال لنا انت تتكلم لنا في حاجه موجوده، لان مسلمين تجيب واحد لازم تورنا الدين، الدين عنده السماحه، الدين عنده الكرم، والدين عنده كذا، والدين كذا زي اللي تورونا الدين. والدار يتحدث لنا عن القبب، قال لها الشيخ انا ما عندنا قبب في البلد ده، كلام الرزاق ما فيش داعي. ما لايك في محله البلاغه معناها شنو يا اخوانا؟ ان المكان يصادف شنو محله. التبرك ده ما داير ما داير له وقفه. نقرا بس من قضايا المتشددين التي فرقوا بها الامه وخرجوا عليها، قال شنو عليها معناها للامه؟ عدهم للتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وصالحين من الشرك وما ترتب على عدم انتساب هؤلاء للاسلام. يعني ده الشرك والشيء اللي بيؤدي انه انتم ما منصوبين للاسلام من شق لجماعة المسلمين وفتن الله أعلم بها. ونحاول فيما يلي أن نعرف أن نعرف بالتبرك وحقيقته ومدى جوازه في حق آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين. شكرا لك التبرك هنا أخوانا. ولا يتعب ذاته، أمشوا غادي ما يقدر يتعبوا، أقلام كلها كثرت، ما لقوا طريقة حاجة ذات يسووها ما لهم. القرآن مليان بالتبرك والسنة النبوية مليانة، اسمها كلمه مليانه دي مليانه، والشروق مليانه، واهل الحديث يقول السلف السلف كلنا يرجعوا لهم كلنا يتبرك. يلا تمشي مين؟ امشوا غادي. مالكيه مالك جيتوا سكن، شافيه ما سكنوكم، حنابله ما سكنوكم، يسكن وين؟ الا تسكن يا اخوان النجوم في محطه سادسه ولا خامسه كده يا ابو زيد بس. قال هنا التبرك قال لغه طلب البركه، والبركة قال هي النماء والوين، والبركة هي النماء والزيادة. وتبركت به تيمنت به، التبرك به ما هو التيمن، تيمن به وأن التبرك باسمه ولا قاعد من شيء في شيء طريقة رسمه، هو التيمن هو التبرك ذاته. قال والزيادة والتبريك الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة، يقال بركت عليه تبريكا أي قلت له بارك الله عليك وبارك الله الشيء وبارك فيه. نبتدى الأصفهان مشكلة. وتبركت به تيمنت به. قال الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني يا أخوانا ده حاجة اسمها غريب القرآن، من علماء اللغة اللي هم مرجع من مراجع اللغة، لكن كل ما قدتهم شنو يا أخوانا؟ أشاعرة. ها يقول شنو؟ قال أي كلمة استوى جاءت في القرآن، قال شنو؟ أنه استوى معناتها من ليست على ظاهرها. قال الراقد الأصفهاني البركة ثبوت الخير الإلهي بالشيء. يعني هسه أنا اتبركت بالشيء والشيء عنده بركة معناه خير بتاع الله ثبت فوقه. الأنبياء ثبت فوقهم الخير بتاع الله ولا ما ثبت؟ يلا صالحين كده يا ولدي. بس قال البركة ثبوت الخير الإلهي شنو يا أخوانا؟ في شيء في الشيء. قال ابن منظور صاحب الغاموس يا أخوانا البركة النماء والزيادة تبارك المعنى تكاثر وتزايد. والتبريك قال الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يقال بركت عليه تبريكا أي قلت له بارك الله عليك وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه. تقول بارك فيه وبارك عليه وضع فيه البركة. وسعام بريك عنه مبارك. الكلام ده لسان العرب مادة بركة لي تلقاه شنو في الجزء الخامس صفحة كم 500-395. قال والمسلم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر البركة. حسك قالوا إنت الزول شنو ليه بتتوصل به وقال عنده بركة أو ليش ليه تبرك به وقلت عنده بركة. البركة اللي قال من وين بيقول شنو يقول الله أداه ولا بيقول شنو المسلم يعتقد والشرك وينه ما في الخالق الله ومسلم اليوم الموزة البحر بسنا أخوانا إنت مشيت البحر دار صج مدار نجيب موية ما له موية دي ما موية دارنا ليش ننتبه بها والبحر دا سوى الموية دي لا لا سوى من الله وكباه هنا الدار بسنا يبقى مشرك لا مجال لأن البحر هو اللي يطلع شنو الموية لكن الله سبحانه وتعالى جعل البحر ضربا لكونه شنو عشان يحمل الموية ها يعتقد أن مصدر البركة هو الله وهو الذي يبارك الأشياء ولا بركة ذاتية لمخلوقاته. أي مخلوق يكون عنده بركة لذاته قال ما بي قال إنما شنو الله يجعل فوق شنو البركة. إنما البركة من الله لمن شاء أن يباركه والله سبحانه بحكمته يختار من الأزمان ما يباركها. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة كما زمن والزمن الله يختار وبارك في ليلة مباركة إنا كنا منذرين دي ليلة القدر ذاتها اللي حصل فوقها شنو يا أخوانا نزول القرآن تقول لنازل للمفسرين شاذا الإكرام على هو شنو جعلناها ليلة النفس من شعبان لكنه ضعيف ويختار سبحانه من الأماكن ما يباركها. قال سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومقاربها التي باركنا فيها شو ربنا يخبر بأنه شنو يقولنا مكان أن نباركه مقاربها التي باركنا فيها. أستاذ المالكية أخونا من أهل المغرب قال الحديث أشهر لنا هذا والصلاة اسمع الكلام لي أخونا قالوا أشهر لنا لنا دين وهذا والسلام قالوا ما دلنا أي كلام كثير ثم قال الشام قالوا نحن هو يبقى تقول لي شام دين نحن قال ما تقول لي شام قال نحن هم يبقى أهل المغرب قال أهل المغرب قال الغرب وين الغرب عام مش غرب ليك يا معينة أقول غرب غرب وين غرب سوريا ولا غرب السنار ولا غرب السودان ولا غرب مغارب مطلقا يا هم غرب كده قادي لنا ما في غرب يا هم هنا هذا المغرب كده هو زي ده ها. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله. حتى الآن لما يجيبوه في الإعلام بيشوفوا يا أخوانا شنو الشجر ما حوله كله شنو يا أخوانا وطور سينين سينين معناه مبارك يعني الجبل بتاع الطور هسه الآن موجود لما يجيبوا لك في التلفزيون بيشوف شنو الشجر محوق حوله شنو يا أخوانا إقليم التفاح الموجود ده هسه ما موجود ما مجاور لها ما هنا في شنو في لبنان لبنان وأردن ووين والسوري والسهل كلها الشام ذات أنعاها الله سبحانه وتعالى في القرآن بارك الله سبحانه وتعالى حوله تفاعل كله جاي من هنا بسم الله أخوانا جاءه ما ناسينين ربنا قال باركنا حوله البيت بسم الله أخوانا ربنا بارك حوله الأنبياء ما له قاعدين مدفونين كلهم هنا وشنو كمان ثاني ها ربنا جعل فيه ما جعل من البركة ها ربنا دار يجمع عليه وشنو يزور مكان الأنبياء ويزورهم في الأرض ويزورهم في السماء. ربنا قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عشان ربنا يوري النبي. وقال سبحانه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فيها أرض الشام ذات سيدنا إبراهيم اتحرك من وين من سواد العراق له بلد الأكراد مشى وين التحديد في فلسطين نزل كده هو زي ده. وسيدنا لوط ها كان شنو في المعتقدات هذا بتطلع وين بتطلع في عمان مجاورة شنو يا أخوانا مجاورة لبيت المقدس من الضفة شنو الشمالية الشرقية وبارك وقد بارك البيت الحرام فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. آيات البركة دي اسمها القرآن الكريم. ويختار سبحانه من الأشخاص قال من يباركهم، وبارك الأنبياء وأهل بيتهم. قال تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل البيت إنه حميد مجيد. شكرا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. في قصة من يأخذ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أهل البيت الولد سيدنا يأخذ في سيدنا إبراهيم، ها النبي عليه الصلاة والسلام منتجين آل بيته في سنوب آل بيت سيدنا إبراهيم، بيت مواهي وجد منه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عرفت الحتة دي ولا لسه؟ يلا ربنا سبحانه وتعالى أداهم. بعد ما أشوف أي آية في القرآن بتختم بما ينبئ عن الشيء اللي حصل فوقها، بعد ما ربنا قال لزوج سيدنا إبراهيم أتعجبين من أمر الله، قولوا بشروك بغلام وأنت بعد ما بقيت كبيرة هتتعجبي، الله ذكر يسوي رحمة الله عليكم كثيرة وبركات الله عليكم كثيرة. أهل البيت جات منصوبة بحرف نداء جنوب مهزو يا أهل البيت. شوف القرآن أهل البيت يا أهل البيت، هذا الآية خطوت بشنو؟ إنه حميد مجيد. ما معنى حميد مجيد؟ الآية بتتحدث عن شنو جوا؟ تحدثت أنا عن الله سبحانه وتعالى منا على أهل هذه الخصيصة. ربنا هو الحميد يفعل لك الشيء اللي انت لا من تحمده. كيف اذا تحمده لشنو من يديد؟ الله تعالى يوري انه اداه. عشان كده وصف نفسه بانه شنو؟ حميد بانه شنو؟ محمود يحمد هنا. ومجيد بمعنى شنو يقولنا؟ عظيم شريف. عشان كده شنو؟ بيشرف الدار يشرفه الشرف عنده. معنى دقيق عجيب خلاص. اها وكذلك سورة هود آية 73 وبارك أتباع الأنبياء كمان، لا تقول البركة في الأنبياء براهم، قال نهل ذاتنا ومن تبعهم. قال تعالى قيل يا نوح اكتب سلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتئهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. شوف ها قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. البركة على سيدنا نوح والبركة على شنو يا أخوانا؟ الناس المعارف. يلا أتباع الأنبياء شنو يا أخوانا؟ ما كان سيدنا نوح إنا شنو يا شيخ؟ إنا 80 نفر، 40 من النساء و40 من الرجال. ها ويتو من ياتو ذرية الدنيا كلها ما ينتهي. سيدنا نوح ما هو شنو؟ هو آدم الثاني. وجعلنا ذريتهم الباقين، الدنيا كلها تكونت من 3 أشخاص حام وسام ويافوس. إذا الذرية الموجودة دي كلها شنو أخوانا؟ من باب البركة. والبركة دي إنه حتى في ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو أخوانا؟ البركة دي لكن ربنا جعل أنه النعمة اللي أداه لها هي مصروفة في غير موضعها، والمسلم له مواضيع في محلها. وأثبت سبحانه أن أنبياءه عليهم الصلاة والسلام يصطحبون بركتهم أينما ذهبوا. ما تقول البركة هنا؟ قال هنا قاعدة معهم. انت بتمشي وين بتكون الجلابيه بتاعتك؟ بتمشي وجلابيتك شنو معاك؟ قال الانبياء محل ما مشوا. فقال سبحانه وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. شوفوا شغلانا دي يا اخوانا، وجعلني مباركا اينما كنت، محل ما مشى شنو البركه قاعده معه. اذا كان سيدنا شنو منو ده؟ سيدنا عيسى ربنا قال البركه معه محل ما هو. البركه كان معه تتعد منه لناس اخرين ولا بقاه البركه اللي بتنفعه. وكلام ابن تيميه يا اخوانا الكلام الخبيث الذكر ان وجود النبي في المدينه ما سوى لاهل المدينه فائده، وجود سيدنا الخليل في اسمه اخوانا في الشام ما سوى لهم. الكلام ده ينم عن يدل على محبه قويه لجناب النبي ولا يدل على شنو؟ هذا تقدير النبي يا هدى النبي عندك يا هدى التقوير كل يوم سنه النبي سنه النبي وجوده في المدينه ما عمل لاي اهل المدينه ولا ما قال الكلام ده؟ قالوا وجوده في المدينه ما عمل اي وجود الخليل في ما عمل. والدليل لانه خليل لا يزار شنو؟ قال له سجان الشرعي مش الشام شنو يا اخوانا؟ ما زاروا بس ياخذ الدليل الشرعي. كذا هو زي ده يا اخوانا يتشددون في الفروج ويقلدون في الاصول. لا حول ولا قوه الا بالله. وجعلني مباركا اينما كنت. اينما كنت محل ما انا قال البركه معي. محل ما انا البركه معي. تبقى البركة دي هو براه ولا تتعدى إلى ذو الآخر. هنا كده هو لابد تعرف الكلام ده يا أخوانا. غير تعرف أن البركة شنو يا أخوانا؟ تعدت منه لشخص آخر شنو يا أخوانا؟ أها أبرو الأكمى والأبرص وأهي الموتى بس كده يا حزينة. يمسح يلا بس المسيح مسيح يمسح وربنا يفسيح. البركة دي نالتهم ولا ما نالتهم؟ يلا أمشي لنا الآية بتاعت الأنفال بتقول شنو؟ ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يلا ما كان الله معذبهم وأنت فيهم يعني الآية ما ناشنه بس وجود النبي عليه الصلاة والسلام أمانا لهم من شنو يا أخوانا؟ من العذاب من السماء. ولولا الكفار ما الكافر انتفع ولا لسه؟ خليك من المسلم. يقول أن وجود النبي في المدينة ما نفع الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيمان فيه فيروس عجيب إيمان مفيرس كان فيه مفيرس ولا ما واقي لك يا شيخ واضح شديد بس وجوده ما فيه أي حاجة يعني. إذا شنو يا أخوانا في النهاية لف ولف ولف وداري ورجل خشنه ما في حاجة زيك وزيك لأن إنت وجودك ما فيه شيء وجوده شنو ما فيه أي حاجة بس كده يا أخوانا كده يا أخوانا فخم قلت يا حدي كتبه موجودة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد جاء يشيخ ويبقى هو شيخا للإسلام الإسلام يتعلم منه لا حول ولا قوة إلا بالله. أه. البركة معه يا أخوانا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا. أها آية 31 من سورة مريم ويبارك الله تعالى المؤمنين المتبعين لمنهج الله فقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أهل القرى هم سكان المدن يقصد الناس كلها لو آمنوا بالله واتقوا لكان ربنا فعلمتنا بركات من السماء والأرض. إذا المطر اللي بيجي من السماء بركة والنبات اللي بيبت الأرض بركة. ها ليش ما أخونا إذا البركة عرفنا شنو يا أخونا؟ الخير الإلهي الثابت في الشيء والشدة المباركة لأنه بيتعدى منه إلى غيره ويبقى وجود النبي ما يكون فيه بركة لذو الآخر مشكلة كبيرة خلاص يعني. ها كده زي ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم لو آمنوا لكان الكلام ده لكن لما أبوا يؤمنوا ربنا سبحانه وتعالى شنو يا أخونا؟ أخذهم بما كانوا يكسبون بأفعالهم ربنا عقبهم. يبارك الله الأقوال فبارك كلامه سبحانه وتعالى وهذا كتاب وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ربنا قال جميعا أخوانا القرآن مبارك بالبركة في القرآن بركة القرآن يا أخوانا شنو في الذل اللي والروح اللي هو كتاب غير ثاني مما لا تحصى ولا تعد. الآيات البركة بتاعت القرآن يا أخوانا أن النصوص خليك في النصوص والبركة وأنه هو الدين وهو أفضل كتاب وهو هو إلى غير ذلك. الناس قالوا شجرة بيقروا تحت قرآن شجرة ما بيقروا فوق قرآن ما واحد زول ما يعرف أي حاجة بيسمع قاعد ما بيسمع القرآن ده لا يسمع ما قلت ولا يعرف اللغة العربية ولا تعال باللغة العربية ما يسمع زول جنبك ناس قاعدين يقروا القرآن وزول آخر بيقروا القرآن قال صحتهم ما واحد. والضعف يا أخوانا الجنسي الحاصل في سيب الناس بنسبة كذا كم هاي الكبيرة الحاصل للناس يا أخوانا في المجتمعات في العالم ها كل يجي لكن يتجنب ناس القرآن يا أخوانا. إذا غادي ما بيجيهم يلا غادي غادي غادي ما بيجيهم حتى لا تخسر ولا تخسر. واقي لنا يا شيخ يلا وربنا سبحانه وتعالى قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه وأنتم له منكرون استفهام إنكاري. آية 50 من سورة الأنبياء وبارك تحية المؤمنين كمان المؤمن يقول يسلم لأخوه ذاته التحية السلام بتاعك دزنه ربنا جعل فوق البركة وسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. كلها آيات تتحدث يا أخوانا شنو عن البركة. سورة النور آية 61 يستحب قال للمؤمن قال أن يتلمس بركة هذه الجفات التي ثبتت بركتها من عندي يعني البركة تقول له ده المطر ده السكر ده العسل هو العسل ده ما يلحسوه وما يكوزوه ما يلحسوه وما يكوزوه هو نزلوا له شنو الأصل ده؟ ما جابوا له أصل المفتاح الباب اللي قلنا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لا لكم ليكم عشان تنتفعوا. وثم البركة اللي جابوا له منه متاعا لكم ولأنعامكم عشان تنتفعوا بالحاجات اللي ربنا جعلها لكم أخوانا. كده عشان كده قال يتلمس بركتها من عند الله سبحانه وتعالى. فيستحب للمؤمن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وقد ثبت ذلك. الشيء اللي انت دايره بمجال أن الإسلام عنده يقول الوهم بتاعه شنو يقول المتصرف الوهم بتاعه إلا تجعل النبي زي وزي أي ناس ما في مخلوق أي كده حتى ما يتم شنو يقول التوحيد عنده نقول لك التوحيد شنو يقول برد القرآن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقبالها ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وبعدهم هناك في الفجر شنو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لشنو لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه المذهب بتاع شنو يا أخوانا معارض للقرآن يمشوين هذا مش أي محل أنت بتوريه لزول ما بيعرف القرآن كده يا وزينة كده التبرك قال من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته الشريفة ولم ينكر عليهم بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم إجابته بالتبرك بالتبريك لهم وعليهم يبارك لهم وعليهم يقول دارين التجينة دارين يجي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتهم في محل بلشني أخوان عشان البركة تعين هو أنا دارين أعرف البيت لا خشم الجلبة ليس بلشني القدرة جت على القطعوها دي شنو أخوانا هي ممكن تشيل موية بتي عملوا بها شنو رقعة يسووا بها شنو بس الشغل يأخذ ما في حاجة إلا إلا أخرج البخاري بسند عن عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه يعني البخاري وغيره كلهم شنو روايته بتوافق الرواية الثانية يقول سيدنا عروة وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئهم وتلوضوا وفي حديث صلح الحديبية البخاري من حديث المسور بن مخرمة بعد رجوع عروة بن مسعود إلى قريش فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي أي بمعنى يح والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا غد يعزمه أصحابه ما يعزم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا يعني ناس بيعزم زعيمهم زي ما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بيعزموا والله قال إن تنخم نخامة إلا وقعت في كفي رجل منهم فسلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون إليه النظر كده عين اليوم زي ما يتبع اللي أخوك محمد دمس كلهم عظيما له شوف الصحابي ذاته قال تعظيما له لأنه يقول من أجله وإنه قد عرض عليكم خطة رجل هوي فأولوها كما قبلتوا شنو الناس دل ما انتهارين انت دل شنو كل واحد منهم بحاجة دار يموتوا معاكم الجماعة آخر حاجة شنو واهو غير الكرام ده وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالسبيان فيبرك عليهم ويحنكهم النبي عليه الصلاة والسلام يسوي زي ده يعمل التحنيك يجيب التمر يملغه ويشيله بيده وبعد ذلك يجعله في شنو في الثلج من أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وانا متم شو يا اخوانا النساوين اسابهم شنو يا اخوانا هاجروا مرة حامل وتهاجر من مكه للمدينه والهجره والضرور ذات الى ذلك ومشت وهي شنو خلاص جات متم المره المتم خلاص جات ايام ولادتها الشهر التاسع او الشهر التاسع اسمها متم وهاجروا ومشوا لما مشى قباء فاتيت المدينه فنزلت بقباء فولدته بقباء عبد الله بن الزبير ده زورك شرب الدم ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره لسه أم ذات ما رضعته ثم دعا بتمرة قال جيب التمر فمدقها ثم تفل في فيه في خشمه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة له التحنيك ذاته ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير ويل لك من الناس ويل للناس منك وكانت أسماء بنت أبي بكر تقول للحجاج، حجاج بن يوسف يقول لك قتل يا أخوانا، مشكلة كبيرة خلاص، يكونوا في سقيف شنو يا أخوانا ومبير. هو فارس يعني من عبد الله. ويل للناس منك فارس. فارس. ويل للناس ويل عليك من الناس كمان أنا نفع يضروك ودراه حجاج قتله. حجاج كان ولا شنو يا أخوانا من قبل بني أمية. دي أشياء عملوها لو وصلها التاريخ والخارج بتاعت المسلمين يحبوها في البحر تلويس. زول تابعي يتولى أمر اسمه أخونا الصحابة ويكتل الصحابة والتابعين، ومش يكتلوا بأنه أصل الله وأصل النبي، بس زي قاعدة تقدي يا أخ في ناس قلنا لا يجيبوا بأغاني مواقف يقول أقتلوهم كيف زي ده. عشان كده على العلم قالوا أي أمة لو جابت الفاجر والفاسق بتاعه الأمة المحمدية لو جابت حجاج بن يوسف فاسقنا أفسق فاسق فاسق شنو ولوه شنو بنو أمية وسلموا رغام المسلمين يشتغلوا فوق الكلام ده. وكانت أسماء بنت أبو بكر الصديق تقول للحجاج إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فدفع دمه إلى ابني، تقصد عبد الله بن الزبير، وشركه فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره فقال ما صنعته؟ قال كرهت أن أصب دمك. شوف يا أخوانا كون يصبوا في الوطاس الصحابة يشوفوا أنه وطما تستعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسك النار، ومسى على رأسي وقال ويل للناس منك وويل لك من الناس. الحديث يا أخوانا وارد مشن في المستدرك للحاكم والدارقطني وغيره، والحديث سبق لنا وهو صحيح. أن عميرة بنت مسعود رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عامل عن على في اللام تغدت هي وأخواتها يبايعنه وهن خمسا، فوجدته ويأكل غديدا خمسا نساوين جنرين يبايع عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال، البيع دارين يخشوا الإسلام، البيع بمعنى خدت اليد على اليد الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم خدت يده على أيديهم. أما النساوين قال إني لا أصادق النساء، راجشني أخونا يبايعنك على أن لا تشركنا بالله شيئا. شوف الرواية بالدراية، التفاسير بالرواية، تشوف الكلام ده. لقوه بيأكل النبي صلى الله عليه وسلم في غديد شرموت يا أخونا شنو مقلي لهم بتاع الشرموت، بعد ذاك شنو يا أخونا يتشوف النار بعد لا يأكل. وقال لنا يا أخونا ده الغديد، النبي صلى الله عليه وسلم قال حوين على نفسك الشأن فإني امرأة من قريش كانت تأكل الغديد، ده الغديد. ثم ناولني الغديد أتاه قال ها، فمدغتها كل واحدة منهن قطعة، قال فلقينا الله وما وجدنا بأفواههن قلوبا. أداهم قطعة نصلا كل واحدة منا شنو أخوانا اللي قلت لها قطعة من الإناي لحد ما مات شنو أخوانا خلوب تغيير الرايحة بتاع الفم ما حصل لهم لحد ما مات. لا لا مدقة هذا ما خطأ مطلعي ما مدقوا النبي، هو الغديد كان جابوا فيه فاكد غديد ما كده ما عنده بركة لذاته، شالوا النبي مدقوا. وهم الخمسة شنو أداهم كل واحدة منهم اللي قلت لها كم قطعة قطعة، أي واحدة دخلته في خشمة اللي النبي دخلوا في خشمة تقي رأيها ذاته ما أصل لهم لحد ما لغن الله عز وجل. الرجل ذكر نفسه دخلوا لأخولوه فمسكين أطيب من الله جنو من ريه المسكي ما حصل لهم الكلام ده كله. الطبراني في الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء. هذا قال ما يخص التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما التبرك بآثار الصالحين فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبرك قال بآثار عيد المسلمين. اسمع الكلام ده يا أخوانا، هو عليه الصلاة والسلام تبرك بآثار المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الوضوء من جر من جر مخمر أحب إليك أم من المطاهر؟ الجرة بتاعت الزير هل ما تبخوها يا هل بيخمروا فوق الأشياء؟ يلا داير نجيب لك الموية من دا الماء حرقوه ولا نجيب لك من المطاهر تلك الموية الخطوة للوضاية الموية العامة دي شنو أخونا ما نضيف أصلا واحد كما لقى شنو أخونا ما لقى كل بشيء شنو حليلة كده بس يخمس هذا شغل الموجود في المجتمعات العامة ده نجيب لك مويه من هذا شنو يا اخوانا الجرش يا اخوانا المخمر اللي هو الجره بتاعت الزير كان حرقوها ما خلاص كده ما وصل حاجة بيتخمر 200 يا شيخ قبل ما يحفظ يفرغوها في حديث البخاري وردت بشنو يا اخوانا نسيتوه باسم الحنتم انه هو نسيت انه الحنتم والدباء والنقيض والمزفت وربما قال المقير في القير بمعنى الفار يلا بيعود زي ده نجيب لك من حول من ده ولا نجيب لك من المطحرة المطحرة شنو يا اخوانا محل الطهور الطهور ما ناوي شنو الوضوء الودائل انه الناس بالكمية بالمياز ولا بالعلاف كله بيتوضوا هناك المويد اذا تنبض شنو يا اخوانا ظن يشرب مويد صلى على الشرب صلى على الوضوء بس هو. لكن الشرب تشوف نفسك زي كانك ما تقدر تشربها يجب لك يا سفوكم قال لا بل من المطاهر ان دين الله الحنفية السمحة شوف تقول من المطاهر دين الله سبحانه وتعالى شنو الدين الحنفية الاسلام السماحة الفوق السماحة حاجة زي دين هذا كل مشروع ما عندنا حاجة طيب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرسل هناك يجيب له من الماء ذات بتاعت العام دي او قال فيشرب يرجو بركة ايدي المسلمين يقول الكلام ده مدراوي المعلق قال شنو وفيه جواز تبرك الفاضل بالمفضول الفاضل يتبرك شنو بالمفضول لا تقول البركة دي يا أخوانا إلا الواحد يكون يعني أقل منك حتى ما أحسن منك حتى ما تتبرك بهم ممكن الشغلانة اللي أنت بتشوفها تحت اللي جالها إنه فوق حتى اللي تأكدنا عنه فوق هو ذاته ممكن يفعل عشان يوري الناس سيدنا عمر قال يا رسول الله أنا ماشي العمرة قال له يا أخي لا تنسانا من دعائك الصالحة عشان يوريك أنه معناته حتى المفضول ممكن يدعو للفاضي كما أن أصل أدلة هذا الباب هي نفس أحاديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الأصل عدم اختصاص تلك البركة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مقامها من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وهذا ما فهمه كبار شراح السنة النبوية المطهرة كالنووي وابن حجر رحمهم الله وغيرهما الكلام ذكروا لنا الشيخ يا أخواننا في شنو في كتاب البيان لما يشغل الأذهان أي حديث ورد في البخاري وورد في مسلم فيه التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام الحكم عام زي ما في النبي في الرجل الصالح يقوم مقام النبي نفس الحكم ده الشيء اللي يقصد الشيخ له وقال عليه رحمة الله قوله فخرج بلال بوضوء ولوين قال الإمام النووي رحمه الله أقبى حديث الاستشفاء بدبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك لآثار الصالحين وثيابهم مبارك لا اسمع شراب يقولوا كده حديث ما تقول لنا يا أخوانا الدبة باللغة قال شنو ما قال خاص بالنبي بيشنو بآثار الصالحين وثيابهم وقال عليه رحمة الله قوله فخرج بلال بوضوء فمن نائل بعد ذلك وناضه تبركا لآثاره سيدنا بلال جاب الموية اللي توضي بها النبي صلى الله عليه وسلم واحد دار ينيد منها بس أقل حاجة بس يلقى منها شنو يشرب واحد كمان شنو دار شنو يا أخوانا ينطح يكب في الجسم وقد جاء قال شنو مبينا في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئهم وفيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم لم يكن كل النووي على شرف مسلم نائل ينيل منه يلقى والناضج شنو يكفي في جسمه بس يكب وقال كذلك الامام النووي اقضي حديث تحنيك المولود وفي هذا الحديث فوائد منها تحنيك المولود عند ولادته وهو سنه بالاجماع كما سبق ومنها ان يحنكه صالح من رجل او امراه شايف يعني إذا البركة داري والريق عند أهل السنة والجماعة ما خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء منهم شرع النووي على مسلم لأنه جميل يتبرك بالنبي في عبد الله بن الزبير يلا برضه يتبرك شنو بآثار الصالحين وقال رحمه الله أما أحكام الباب ففيه استحباب التحنيك المولود للنووي وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم وسواء في ذلك الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها كل شنو يقولنا سريع وزيدا. وقال في يعني بعد ما ولدوه ذات شنو الولد بعد ممكن بعد ما أكل الطعام وكذا ممكن يودوه وقبل ما يأكل ممكن يودوه. وقال في باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم قال شنو النووي اسمه بين القوسين ده وفيه التبرك بأثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بأثاره وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية ها وتبركهم بشعره الكريم. كل أولاد المدينة كلها يجيب كوز من الصلاة هذين يجيب الكوز إنه النبي دخل يده ويرجع خلاص اسمع الكلام لذين في المدينة كده بس كل واحد يجيب معونه وإنه هذا السلام يدخل له وأما بالشعر يا أخوانا المفاهيم كفانا الحتة دي وتبركهم بشعره الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا بيد رجل قال ها صبغ شنو إليه. قال ابن حجر أقبح حديث ثلاثي صلى الله عليه وسلم لعدوان بن مالك في بيته يتخذ هذا الموضع مصلى له فقال ذلك تصلي في بيتي وعشان الحتة دي أخوانا نتخذها مسجد. ابن حجر قال شنو وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو فئها ويستفاد منه أن من ادعى من الصالحين نعم من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة. حتى هناك قالوا عبد الله بن عمر الشغل ده أنا الدار يقول عبد الله بن عمر على على شنو يا أخوانا على الخصائص تتطبق على الآثار ما قالوا براه يلا الإمام الدكتور علي أقام الدليل قال له ما براه. طيب ومشكلة عبد الله بن عمر اللي بيسويها شنو يا أخوانا حجر كلمة صعبة ومن بعد قال شنو تؤدي لشنو شرك وابن حجر يقول شنو مستحب عشان تعرف الفرق بين ما نحن فيه وبما هم عليه يكتب للصحابة رضوان الله عليهم قال دي أشياء توجه للشرك لله عز وجل. إذا عرفنا من هنا شنو عقيدة الصحابة أنه ما بيعرفوا أي حاجة زي العقيدة بتاع شنو يعني الناس اللي ما عرفوا عن الصحابة أي شيء. ابن حجر قال اسمع الكلام ده ها قال وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان بيصلي في اثناء غنم الموضع صلى فوق النبي صلى الله عليه وسلم عزيز علينا ذلك او وفيها ذاك كمان هو داير عدوان بن مالك يصلى في بيته عشان يجي شنو يا اخوانا الناس يجي يصلوا وين النبي صلى هنا حتى يتخذوها مسجد دي الصحابه دايرين الكلام ده ويستفاد منه ان من دعي من الصالحين شو الشيء ما طلعوا من الخصائص ما خاص بالليل انت تقول صالح دعوك عشان تجي قال تبرك لهم حاجه قال انه شنو يجيب تجي بس بشرط شنو يا اخوانا تعمل الفتنه ما تحصل مخالفه شرعيه. قال الحافظ اقبح حديث الرجل الذي طلب البردة من النبي صلى الله عليه وسلم ولامه أصحابه على ذلك وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوق له ذلك وفي مشروعية الإنكار على مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم وفيه التبرك بآثار الصالحين. ابن حجر الأصقلاني في فتح الباري عشان كده هو شايل ابن حجر ومشتري وقال له فتح الباري يرفع المغاني ما ليه اخوانا حمير يعملوا حديثه ده ما واضح لان معانا كلنا. الرجل ده واحد من الصحابة شاف النبي عليه الصلاة والسلام مرة الكلام وإن كان بيانه جاهل أنه مرة قام الشميع أخوانا صنعت جلابية سمحة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام دي أنا صنعتها عشان نكسيت لها النبي صلى الله عليه وسلم قال جدا وشيان منها الجلابية ولبسها ولا جلابية طلعت سمحة ما سمحت النبي صلى الله عليه وسلم طلع بها كده واحد قال دارك تبديني بها خلالك دي العجيبين خلاص يا والله النبي قال جدا خش البيت وطلع وجشنو الدهر يا جماعة اللي هو مغالي شغل الدماء يا أخويا النبي اللي بيسا وهو دائرة تقول الدنيا الكافريه قال انا ما سالت لها عشان البسها، سالت لها عشان تبقى كفنيه. لما قال لهم انا سالت عشان تبقى كفنيه ان يكفنوني بها، خلاص كان ما وعدنا الصحابه قال لي حاجه. شاهد نوين عشان كده قال الفقه هل بنتلو من الحديث. اول حاجه قال لما تشوف واحد لابس حاجه سامها قال ممكن قال تخبر تقول له لا جلابين سواخر جلاليب البركوم البتعملها دي ها كده. وفيه شنو كمان يا قال تعرفه بسماحته، اما لانك انت لا تعرفه او اما كمان السبب ده تقدمه زي ما تقدم به شنو هذا الرجل. وفيه كمان ان الواحد لو اساء الادب الشغال ولو ما بلغ طريق التحريم ان الواحد لو يقول انا الصحابه لوموه. قال وفيه جواز التبرك بشنو؟ آثار الصالحين لأنه دارك الله فيه كده زي ده. ها البركة فيه ولا ما فيه؟ كده بس زي ده. طيب أنا دار نعرف البركة دي حسب دائرة كونه جواره في المدينة ما نفع ناس في المدينة. طيب دائر شنو يا أخوانا جلابيته عشان شنو يكفن بها نفسه؟ الكلام ده الحديث وين ما في صحيح البخاري. طيب يلا الجلابية دار يكفن بها نفسه. الجلابية طبعا هل بتدعو الله؟ طيب الفائدة بتاعتها شنو الجلابية دي؟ عشان لمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم كيف هتعمل ليش نقول غبر يعني؟ أحسنتم هم الصحابة عندهم شنو؟ كون الشدة لمس النبي وخشيت ما هو الغبر عندك حصارة. ولا ما هو ما هو ما وقع عليه ولا شنو؟ فائدة الصحابة رضوان الله عليهم. إذا أنت لما تقول وجوده في المدينة ما نفع ناس المدينة الكلام ده يا أخوانا كرموه في البحر يا أخوانا لويس والله. ها يلوث البحر ولا ما يلوث يا اخوان؟ في جلابيته بس خلينا نسمع اللي قدام ثاني بيقول شنو. قال وقال رحمه الله قيل الحكمه في تاخير الازار معه صلى الله عليه وسلم الى ان يفرغ من القسل ولم يناولهن اياه اولا ليكون قريب الاهل من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين. وفي جواز تكفين المرأة في صدر الرجل وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. الكلام ده في الباري الكلام ده ما ناوي منه. النبي عليه الصلاة والسلام توفيت ابنة من أخو الناس سيدة زينب. قال لي أم عطية غسلوها. أنا ساوين غسلنا. قال كان انتهيت وروني. بعد ما انتهوا وروه. قال النبي عنده الإزار بتاعه يديهم لها عشان يجعلوه كفن لها. ما تلا الإزار قبل ما شنو يا أخوانا ينتهوا. خلى أنه لا من ينتهوا. يخلي الإزار ملازم لجسمه عشان يطلع بباقي حرارة جسم النبي يلازم حرارة الجسم عشان ده النبي صلى الله عليه وسلم حجر أصلان يقول. ده كله يكون بس الإزار بيجا مع جسم النبي صلى الله عليه وسلم الحرارة دي بس كونها تلحق الجسم تعمل فائدة ويبقى وجودي في المدينة ما فيه فائدة. لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله. عقيدة فاسدة والله غاية الفساد غاية الفساد. بس وجوده في المدينة ما نفع. شوفوا الكلام ده وضع لنا الشيخ محمد ولا ما وضع لنا؟ إذا مثلا توفيت ابنته دار يديهم شنو؟ إزار وده عشان شنو؟ عشان يكفنوا بها. طيب هم حتى شنو غسلوها لسه ما غسلوها. ها كان الحال يقتضي أنه يسلى الإزار ويديهم شنو؟ ليه؟ ريتو شنو يلفوا؟ قال لا لا من تلتفوا. ليش شنو؟ كان الإزار مما يطلع من جسمي يباهر في جسمه بحرارته قاعدة دي. النبي يعرف أن الشغل في أنفع هناك في الغبر. ماشي الغبر هنا شنو؟ الإزار دار يدعو لها بس وجوده هاجز ومانع من النار. يبقى وجوده في المدينة ما ينفع الناس يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايف؟ ده كلام منو يا أخوانا حسن قال الكلام ده؟ ابن حجر قال في شرح لهذا الحديث الأسئلة يعني زينا. وعلينا وقال الحافظ رحمه الله في حديث صديق الزول الدربته الأزرق يا أخوانا ها وفي الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعدائه وخصوصا اليد اليمنى. سيدنا أبو سفيان الخدري قال مرينا بالخلا جينا لقينا ناس بادية وقلنا لهم يا أخوانا الناس ضيوفنا أبو ضيوفنا. شوف البخالة دي يا أخوانا موجودة. ها مشى بغادي قعدوا لما قعدوا شويتين الأقرب صار تأكل الجو. مشت شافت ما شافت إلا شغل إلا ذات الأبلة ذات طاخ عدته دقة. يدي يا أخوانا ألحق وألحق وألحق أدوا الملي ما نفع أدوا الفيكسي ما نفع الحاجات دي كلها ما نفع. قال والله لو مشيت اللي راح أدينك جو قال يا اخوانا في زور عندكم من رقية بتاعت الاقرب ابو سعيد قال انا فيه لكن الا بقروش جبال كنا تطيبون عبيد تطيبون هذا كان في قروش نسوي اتفقوا معه شنو 70 راس من الغنم الشغل ما كثير قروش قروش ما كثير بيجيب عربية ولا ما بيجيب 70 راس من الغنم بس نعمل له 750 قريب 50 مليون هذا شنو يا اخوانا للرقية هنا هو سيد الخضري الشاهد وين يقرا قال نقرا فاتحة ندخل في يدك ونمسح بالحديث في البخاري ابن حجر يعلم يقول شنو فيه دليل على أن اليد وبالذات اليمنى بتاعت الرجل الصالح فوق شنو بركة ليش شرح البخاري شرح البخاري ده شنو من بيوتكم يا اخوانا دي كتب كلها ما بتلاقيت معاكم في اغلبكم شركة ودوها شوفوا كتب ثانية جواها داخل في ديان وجه ديان ها وقال في حديث آخر وفي استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها شوفوا شغلانة دي قال فيه دليل على ذلك وقد ضرب الحافظ ابن حبان في صحيحه بابا بعنوان باب ذكر ما يستحب للمرء التبرك بالصالحين وأشباههم وأورد تحته حديث قال شنو قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال أخبرنا قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بالجعرانة موضع الإحرام بتاع العمرة يا أخوانا بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني ما قلت دار تديني حاجة ما تديني شوف الجفوة دي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر إن شاء الله كان حاجة يدق لها فقال له الأعرابي لقد أكثرت علي من البشرى ما دار لي بشارة دار لي حاجة بس أنا شوف يا أخوانا شنو الشغل أنا دي قال فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان أنا أبشر ما يغضب ها فقال إن هذا قد رد البشرى فأقبل أنتم فقال قبلنا يا رسول الله بس النبي كان قال لك أبشر ساجد وإنت قلت جبلت البشارة حاجة حاجة كله كلها سيدوب لها ما في كان جبلت بس كان قال لك بشارة إنت جبلتها خلاص إنت في ثمان الثاني ها بعد شنو يا اخوانا قلت جبلت البشاره طيب ما في حاجه يدخلكم لها فقال قبلنا يا رسول الله قال قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقدح ثم معول فيه ماء ثم قال لهما اشربا منه فافرغا على وجوهكما فافرغا على وجوهكما او نهوركما اشربوا والباقي كبوا في جلسكم فاخذ القدح فاخذا القدح الاثنين ففعلا ما امرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم نادتهم أبو سلمة من جوا البيت اتوقت من فوق للحيطة وسمعت الموضوع ها من وراء الستر ها أن افضلا لأمكما في إنائكما وأفضلا لها منه طائفة قالوا لا جزء لهم ذات شنو تشرب ها جزء أم المؤمنين زوجة كانت معه كل يوم دي مشارة النبي تجيب الدنيا دي موية شاعة سيرو لبيع شنو كده أو زيدا مما يشير قال الحديث شنو يا اخوانا صحيح ابن حبان يعني اي حديث هو شنو يا اخوانا صحيح اها بيقول مما يشير الى انهم كانوا يستدلون باحاديث التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز التبرك بالصالحين وقد ورد عن الامام احمد بن حنبل انه تبرك بدبة يحيى بن يحيى نقل ذلك ابن مفلح اللي قلنا يا اخوانا شنو ما من فضلاء الحنابله يا اخوانا إنه كتاب اسمه الآداب الشرعية ها حيث قال قال المروزي في كتاب الورع سمعت أبا عبد الله يقول قد كان يحيى بن يحيى أوسى لي بجبته قبل ما يموت قال أنا كمدة أن الجبة دي دولي فلان فجاني بها ابنه فقال لي فقلت رجل صالح قد أطاع الله بها أتبرك بها يا أحمد بن حنبل أذكر على جناه أن مدعي الحنبلية أنه فيها عقيدة الآداب الشرعية يتبرك الإمام أحمد بن حنبل بشنو بجلابية بتاعت شنو يحيى بن معين أما أن مسألة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره بعد انتقاله الشريف إلى ربه، فلم يفرط المسلمون بين التبرك به صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة قبل انتقاله إلى ربه وبعد انتقاله، ثبت عن كثير من الصحابة والسلف التبرك بآثاره بعد انتقاله الشريف. كثير منهم قال إلى ربه سبحانه وتعالى حيثما حضرت، حينما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاء دعا بشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأصفار من أصفاره، ظهر كان النبي ظهر كان قطعوا الناس بيشيلوا، وقال إذا مت فخذوا الشعر والأصفار فجعلوه في كفنين. الكلام ده وين يا أخوانا؟ حتى بغداد ابن سعد عمر بن عبد العزيز، والشعر والدهر يسوي شنو؟ في أغذة الشعر والدهر يسوي فائدة، ويبقى صاحب الشعر والدهر يا أخوانا شنو يا شيخ؟ ها يبقى ما يسوي فائدة، عشان تعرف فساد كلام ابن تيمية لا حول ولا قوة إلا بالله. عن سهل في حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك وهي لا تعرفه، وفيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني سعيدة. المرأة قالت له كده وهي ما تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي جل حد ما جعل لحد ما قعد في سقيفة بني سعيدة اللي هي الراقوبة بتاعتهم هو وأصحابه. ثم قال أسقنا يا أسقنا لسهل، قال فأخرجت لهم هذا القدح أسقيتهم فيه، قال أبو هازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه، قال ثم استوحبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز وهبه له. الشاهد كون النبي جاء في حينا وانا سقيته، والكلام ده انا حكيته له سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال انه الكوز اللي انت سقيته النبي واصحابه دي قاعدين له عليه الله عداوه له كده يا ابو ثالث وزوجي قالوا بالمصحف داير يتبرك به. قال النووي اقبل هذا الحديث، فهذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذا. إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه لتكفن فيه بنته رضي الله عنها، شايف حقوة هل هو شنو الإزار الجبيل حقوة الإزار ما بيقول في الحقوة، الحقوة مغادة الإزار هنا البيصر في مع المغادة الإزار ذات يسمون الحقوة، حقوة الإزار لتكفن فيه بنته رضي الله عنها، وجعله الجريدتين على القبرين عشان شنو يا أخوان؟ عشان يخفوا عنه من حديث البخاري. ها وجمعت ها بنت ملحان عرقه وتمسه بوضوئه. ديك ما هذا يعني أم ملحان اللي نبى كلام بعد شنو رقت في بيتهم نحارة، وتمسه بوضوئه صلى الله عليه وسلم، ودلكوا وجوههم بنخامته وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واجه لا شك فيه. إني أخونا النووي في شرح البخاري ومسلم كده يا شرح النووي على مسلم يا أخونا شنو غيره معهم إلى استمر الشروح بتاعتكم جميلة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت إلى جبة ثالثة، إن أخرجت إلي جبة ثالثة قصروانية لها لبنة ديباج بمعنى يفقى، وفرجيها مكفوفين بسموها الفرجية في الديباج في الأطراف من الديباج هو الحرير الغليظ. فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت لحد ما توفيت السيدة عائشة، فلما قبضت غبطتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفي بها، مش يستشفى يستشفي كمان كده يا وزيدة. أها الحديث وين في صحيح مسلم؟ عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. ها فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها الحاشية الكفة. فقالت يا رسول الله أقصوك هذه؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة. أحيانا حاجة لما تنظر فيها شذوذ ما تذكر اسمه. ربت الحتة دي أهارها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فأكشنها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه ده حديث التعجبين قالوا ما أحسن حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا. وقد علمت أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا شنو أداه للزول سأله. وكيف أنك إنت تقوم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال عامل فقالك في خطأنا فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لألي أكفن فيها. هذا الحديث هكذا أخرجه شنو أخونا البخاري في الصحيح يمكن يكفنون فوقه. قال وهو لا يعلم إذا كان موته قبل ها انتقال النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. عشان كده الصحابة عندهم التبرك شنو يا أخوانا ما عنده علاقة بالموت أو بعد الموت. ولم ينكر عليه الصحابة الكرام. قال الإمام الذهبي وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده. ثابت البناني يا أخوانا قلنا الرجل اللي شافه قبره اتسع ده قال ثابت البناني كان شاف سيدنا أنس ثابت البناني تابي وسيدنا أنس صحابي يقوم يمسك يده فقبلها ويقول يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول نحن إذا فاتنا. شوف الذهبي إذا فاتنا ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتاه صلى الله عليه وسلم في خطأ في اتباع لا ما في شفتاه صلى الله عليه وسلم لاثما له له أرآه دي خطأ. فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحج الحاج كان الحج ما لقيته ولقيت الحجاج كذلك اللي لقيت حاج شنو يا أخوان نقوم يعني شنو عانقه وغبل فمه وقل فم مس بالتغبيل حجرا قبله خليل الله خليلي صلى الله عليه وسلم زي ما فعل التبرك كذلك شنو تفعل. أخوانا عرفنا أن الجماعة قالوا ما بيتبركوا إلا بشنو بالحتة اللي ورد فوقها شنو الدليل وثابت البناني يتبرك بسيدنا أنس بن مالك فدل على أن التبرك ما غص ما محكر في الحتة اللي ورد فوق النص. الورد فوق النص يجوز والما ورد فوق النص برضو كذلك يجوز. والذهبي برضو كذلك يعني بيرجع له ويقول هو إمام المحدثين وما إلى ذلك وكذلك يقول إذا كان إنت الحج فاتك ولقيت الزول المشى الحج وخدت خشمه من فوق للحجر الأسود فلست غبت فمه لأنه النبي خدت فمه على حجر الأسود ودخلت فمه في محل النبي صلى الله عليه وسلم خدت فمه قال هو بره يستحل فمه يغبله. إذا نشني أخونا جعله التبرك فوق شنو القياس ده الكلام ما قريناه في البيان يا أخونا. وقال الإمام الذهبي أيضا أخبرنا أحمد بن عبد المنعم خير مرة قال أنبعنا عبو جعفر السيدلاني كتابة قال قال أنبعنا أبو علي الحداد حضورا قال أنبعنا أبو نعيم الحافظ وأنا وأنبعنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا محمد بن عاصم قال أخبرنا أبو أسامة أن عبيد بن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس غبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي دار يوري على أنه ابن عمر ما بيمس الغبر السبب شنو؟ قلت كره ذلك. الذهبي هو قال الكلام ده لأنه رآه إساءة أدب. وقد سئل أحمد بن حنبل أن مس الغبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأسا رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد. عشان كده إنك إذا كان فلان لا يجوز عنده وفلان قال يجوز عنده الزول اتجوزه ها يرى أنه المانع ما في مانع شرعي يمنع منه والزول اللي قال ما يجوز مش عشان فيه إشراك عشان بس هو يشوف زي كأنك إنت ما أزمت بحق تعزيمه. فإن قيل فحل فعل الصحابة ذلك الصحابة غير لأنهم عاينوه شافوا النبي حيا وتملوا شربوا تمام لا من اتملوا منه وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه ميته واقتسموا شعره المتحر يوم الحج الأكبر وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقو إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه ونحن لما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبله بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل. الكلام اللي قاله الزهبي يا أخوان الزهبي بيقى قبوري ولا ما قبوري؟ قبوري عنده عشان الجماعة ما تقول الزهبي زهبي قبوري. والكتاب بتاعه ده هسه الآن موجود ومدبوء معجم الشيوخ للزهبي. الزهبي يقول عشان ما دام النبي فادنا نحن شنو قال نلتزم القبر. الشيخ داير يعلق الدكتور علي جمعة ويختم الباب قال مما ذكر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنقل عن الأئمة الأعلام من أئمة أهل السنة والجماعة يتأكد لنا جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ولا فرق في ذلك بين حياته وانتقاله لربه وكذلك جواز التبرك بآثار الصالحين لا فرق في ذلك بين حياتهم ومماتهم والله تعالى أعلى وأعلم.